أدرس في ذلك وتعلم لا بأس لا مانع، لكن الطريقة الأولى أحسن. والعلماء الكبار من المعاصرين ومن قبلهم يوصون بها. هناك من الناس أو من طلاب العلم من يرى أنك إذا قرأت على مذهب كأنما خالفت الأدلة. ليش؟ قال البركة في النصوص في الأحاديث في الآيات، ليش نذهب نقرأ لنا في متون معينة وهذا المتن فيه صواب وخطأ وهذا المتن يمشي على طريقة معينة؟ فالأمر بكل سهولة وبكل بساطة. أنت الآن إذا عمدت إلى عمدة الأحكام مثلا، مع أن الحمد لله ندرس عمدة الأحكام، قد درسنا ثلاث مرات عمدة الأحكام، وكذلك أيضا بلغة المرام مثل ومنهج السالكين، نور البصائر والألباب، فالإرشاد وغيرها من كتب نقاط نجمع بين هذا وهذا، الدرر البهية وغيرها. لكن أنا أريد أن أنبه أن البعض يأتي ويقول لا، أنا البركة في الحديث وأقرأ أنا في كتب الحديث ما علي من كتب المذاهب. طيب بالنهاية شقلبها بس، قلبها هكذا والسهل. إن جعلتها هكذا، هنا حديث عمدة الأحكام أو بلوغ المرام، أنت إيش وظيفتك عندما تدرس؟ إيش تفعل؟ ستستنبط مسائل وفروع من هذا الحديث. طيب نحن نتفرج عليه، سنقول لك أصبت في هذه وأخطأ في هذه، هذه صواب هذه خطأ، هنا حديث آخر يعارض هذا الحديث الذي شرح، الراجح المسألة الثانية القول الآخر، هذا الفهم الذي أخذته من هذا الحديث الصواب كذا وكذا. حينئذ كأنك استخرجت من الحديث متونا موافقك أو مخالفة فيها، مصيبة أو مخطئ، أقلبها هكذا، هذا المتن هذا المتن وهذا الحديث النصوص، هذا المتن الفقرة المعينة كما نقرأ الآن، هذه الفقرة دليلها هكذا، إن لم يكن عليها دليل قلنا هذا القول مبني على حديث ضعيف، الرأيح فلازم، والنتيجة واحدة النتيجة واحدة، المرض إلى الكتاب إلى الكتاب والسنة. إلا أن الطريقة التي فيها قراءة متن فيه مسائل كثيرة، صور الإنسان فروع كثيرة، مسائل كثيرة، ينضبط الأمر عنده على باب واحد، والكل سيقول لك في النهاية ما هو الراجح، الراجح كذا. طيب الذي سيشرح بلوغ المرام هو بالنهاية سيقول لك الراجح كذا وهو مذهب الشافعي، الراجح كذا وهو مذهب أحمد، الراجح كذا وهو مذهب مالك، ولا ما سيعني يعرض عليك أي قول من أقوال المذاهب. انظر في أي شرح في أي شارح لعمدة الأحكام بلوغ المرام، بالنهاية إيه سيكون؟ سيقول لك المسألة دي يستنبط منها كذا، وهذا هو قول الإمام أحمد ومالك مثلا أو قول الشافعي. طيب هي أجري الفرق، يعني ما الفرق؟ سينتهي بالنهاية سيأخذ من النص مسائل ويقول لك هو مذهب فلان أو مذهب فلان وهذا هو الراجع. طيب الذي يشرح مثل سيقول لك نعم هذا مذهب الشافعي وهو الصواب الدليل عليه. المسألة هذه الشافعي بنى القول فيها على حديث ضعيف يظنه صحيحا، أو هناك حديث آخر لعله لم يبلغ الشافعي وما أشبه ذلك، الصواب ما قاله الإمام أحمد، النتيجة واحدة. هل تجد في أي شرح لعمدة الأحكام في ذلك الشرح، هل تجد ذلك الشرح أي شرح خال من ذكر أقوال الأئمة الأربعة أو بعضهم؟ الجواب لا. ومن قال أنا آتيك بشرح البلوغ المرام صاحبه ولو كان ظاهريا جلدا ما يأتي بقول أحد من الأئمة؟ ما تجد، ما تجد. كذلك أيضا بلوغ المرام ما تجد. وانظر إلى العلماء مثلا الشيخ العثيمين يشرح كتب متن أو كتب المذهب الحنبلي يرجح الدليل، وفي نفس الوقت له شرح على عمدة الأحكام، وله شرح على بلوغ المرام، وله شرح صحيح البخاري، وله شرح صحيح مسلم. البعض ما استطاع أن يتصور ويجمع أنه بالإمكان أن تدرس متن من متون المذاهب كمتن أبي شجاع مثلا، يمكن في وقت آخر أن تدرس عمدة الأحكام، أن تدرس بلوغ المرام، أن تدرس الدرر البهية مع أنه مثل متن أبي شجاع، هذا عالم هذا عالم، هذا متن هذا متن، هذا خالي من الأدلة وهذا خالي من الأدلة، هذا يحتاج أن تدلل وهذا يحتاج أن تدلل، هذا توافقه وتخالفه وهذا توافقه وتخالفه، إيش الفرق؟ بل أعظم من ذلك وأشد، متن العقيدة الطحاوية كم فيها آيات وحديث؟ ما تكاد تجد فيها آيات وحديث، هو متن. وأعظم من كتب الفقه أنه متن عقيدة، المسائل فيها لا تبديع وتكفير، يعني مسائل مش مسائل تراجح مرجوح للفقه، وهو أيضا متن. طيب هو يدرس هذا المتن ولا لا؟ يدرس. طيب يحفظ ولا ما يحفظ؟ يحفظ. طيب ليش ما نقول ما ينبغي لنا أن ندرس متنا خاليا من الأدلة في العقيدة، نلغي العقيدة الطحاوية، مع أن العقيدة الطحاوية فيها مسائل على خلاف الحق والصواب وعلى خلاف العقيدة الصحيحة، حتى أن ابن السبكي قال إنه متن أشعري وإنه يوافق العقيدة الأشعرية. مع ذلك أهل السنة منهم الشيخ بن باز والشيخ الفوزان وابن منيع والشيخ الألباني علقوا على العقيدة الطحاوية ونبهوا على المسألة التي فيها خطأ وباقيه على ما هو عليه. وعند أن تأتي المتن الطحاوية تشرح المتن، إيش تشرحه؟ تأتي بآيات وأحاديث، تأتي بآيات وأحاديث. هل سمعنا أن أحدا يقول لا ينبغي ولا يجوز قراءة متن الطحاوية لأنه متن خالي من الأدلة؟ طيب ليش ما نستأسف بس على أبي شجاع نستضعفه ونقول هذا يعني متن مذهبي؟ طيب هذا متن والعدو في العقيدة أشد. طيب السفارينية متن ولا لا؟ متن عبارة عن نقل أبيات، في مخالفات في متن السفارينية، في آخر منطق علم كلام، في أوله بعض الأبيات وفي أثنائه بعض الأبيات التي عليها مآخر، ومع ذلك متن يشرحه العلماء، يمدح العلماء هذا المتن الوصول بحفظه مع ما فيه. طيب هو متن، الشارح ايش سيأتي يفعل؟ يدلل على تلك الفقرات من الآيات والأحاديث، من الآيات والأحاديث. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن ينتبه مثل هذا، ما يأخذ المسألة بعاطفة. كان بعض الأخوة يقول الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول بعض المتون مثل الأوامر العسكرية، المتون الفقهية ما ندرس نأخذ بلوغ المرام ولا عمدة الأحكام لأنها مثل الأوامر العسكرية. فجاء بعض الأخوة وقال الشيخ مقبل قال طيب أنت لماذا ما تحب أن تدرس يا طالب العلم مثلا متن من المتون الفقهية؟ قال لأن سيترتب عليها تقليد أو جمود. طيب لماذا؟ قال لأن الشيخ مقبل قال أنت الآن جمدت وقلت، أنت الآن قلت الشيخ مقبل. الشيخ مقبل كان يقول لنا ما يقلدني إلا ساقط، نهانا عن تقليده. الشيخ مقبل إمام من الأئمة وعالم كبير من علماء الإسلام، ومع ذلك يؤخذ من قوله يترك، ما قال لنا إنه معصوم ولا يجوز لنا أن نأخذ بغير قوله. كم من المسائل نقول شيخنا رحمه الله كان يقول كذا والصواب كذا. مثلا نحن هنا أكثر مرة يأتي مطر نجمع بين الظهر والعصر ونجمع بين المغرب والعشاء. أنا أعرف أن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى لا يرى الجمع في المطر، لكن جمهور العلماء سلفا وخلفا يرون الجمع في المطر. نأتي في الصلاة مثلا والإمام راكع، أدركنا الركوع، كبرنا الإحرام وأدركنا الركوع، اعتددنا بتلك الركعة على الراجح. أنا أعرف أن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان يضعف الحديث في ذلك ويقول من أدرك الإمام راكعا يعيد الركعة كاملة. الشيخ مقبل رحمه الله ما علمنا أن نقلده، علمنا أن نبحث عن الدليل. الحديث الراجح فيه حسن في إدراك الركعة بإدراك الركوع، فأخذنا بالراجح مع جهالة وإمامة ومنزلة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى الكبيرة. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما قال كلام عظيم دقيق في إعلام الموقعين قال لا نعصم ولا إيش ولا نؤثم، يعني لا نجعل العالم معصوما وإذا أخطأ ما نؤثمه، لأن الآن هذه طريقة موجودة في الساحة موجودة في الواقع. هناك من جعل العالم إذا أخطأ أهدره وطعن فيه شوه سمعته قال كذا وكذا عد له خطأ ولا خطأين سواء في مسائل عقدية أو فقهية وألغاه. هل عالم علماء السنة له جهوده له طلابه له ثمرته له أثره؟ طيب إذا كان أخطأ من قال لك أنه معصوم؟ نعم أخطأ، هذه المسألة لا نوافق فيها، قال كذا فعل كذا سواء في درس سواء في كتاب سواء في محاضرة سواء في خطبة ما نوافقه، لكن مكانته تبقى في قلوبنا وفي نفوسنا وجلاله واحترامه وأثره وثمرته ولا نوافقه في الخطأ. طائفة أخرى هذا عالم لو تكلم قلت أخطأ قامت الدنيا وما قعدها، كيف تخطأ الشيخ فلان؟ كأنه نزله منزلة المعصوم، منزلة المعصوم. ولو قلت أخطأ معنى أنك في سلفيتك نظر وفيك نظر وأنك تكره العلماء وأنك ما تحب العلماء. يا أخي لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا. فلذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال نحن لا معصم ولا نؤثم. العالم غير معصوم يخطئ، وأيضا إذا أخطأ هو بين الأجر والأجرين، هو بين الأجر والأجرين. وكما قرر شيخ الإسلام رحمه الله في رفع الملام عن الأئمة الأعلام أن الخطأ والإثم غير متلازمين، مخطئ مأجور، مخطئ مأجور. لكن ما موقفنا نحن؟ ما نتابع على الخطأ، هو مخطئ مأجور لكن لا نتابعه نحن على الخطأ، ولا نجعل خطأه سببا لتشويه صورته وسمعته، لأنه عالم سنة. لو كان عالم من علماء البدع والضلال هذا أمر آخر، التعامل معه بطريقة أخرى، لكن هذا عالم من علماء السنة، له جهوده له آثاره، فحصل هذا الخطأ وغير معصوم. ما من عالم إلا يؤخذ من قوله ويترك، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي يقول إذا تعارض قولي مع قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، فاضربوا بقولي عرض الحائط. فلذلك يعني البعض عند أن يتصور بعض هذه المسائل يعني يهدئ السرعة ويراجع حسابات في مثل هذا. وكم قد جرب في قراءة بعض المتون في الفقه وفي الاعتقاد وفي المطولات، يجد الإنسان مسائل كثيرة ويجد فروع كثيرة ويجد أشياء ربما لو عمد إلى كتاب من كتب الحديث فقط وأخذ يشرح ما سيقف على تلك الفروع التي يحتاج أن يعرف أحكامها. فأنت انظر اقرأ في أي كتاب من الكتب ورجح الراجح. نأتي إلى أي شخص يقول أنا ما أحب مثل هذا، قلنا له خذ هذا مثل أبي شجاع مثلا، خذه هذا مثل أبي شجاع، درسنا هذا المثل ورجحنا الراجح، ولا تأخذ لنا بأي مسألة إلا عليها دليل، انتهت المشكلة. طيب نحن على هذا إيش الفرق؟ طيب لو درست أنت ولا درست أنا، والمسألة مسألة دليل ونبني الأحكام على الأدلة. ما وافق مذهب الإمام الشافعي يقول الصواب مذهب الشافعي، ما وافق الشافعي يقول الصواب ما ذهب إليه أحمد، ما ذهب إليه الإمام مالك. كلهم أئمة سنة وكلهم من أئمة الإسلام، وكلهم من أئمة الإسلام. ثم هنا مسألة أخرى، المسائل المجمع عليها بين العلماء، أصول المسائل في الفقه مثلا أصولها وأمهاتها مجمع عليها بين العلماء جميعا. أكثر المسائل في كتب الفقه محل يعني قال بها الجمهور، أكثر العلماء عليها وأقوال مشهورة عند العلماء والأدلة على مقتضاها. قليل من المسائل هي محل خلاف، راجح مرجوح، هذا استدل بحديث ضعيف، هذا الحديث استدل بحديث عام، جاء ما يخصصه مطلق، جاء ما يقيده، هذا الحديث له ما ينسخه. اختلف العلماء في دلالة هذا الحديث من باب اختلاف الأفهام. كذلك أيضا ربما بعض المسائل هي من خلاف التنوع، الشافعي يختار في التشهد تشهد فلان من الصحابة، فالإمام أحمد اختار تشهد فلان من الصحابة دعاء الاستفتاح، الإمام أحمد اختار استفتاحا معينا، الشافعي اختار استفتاحا معينا، وكلها الأدلة بها صحيحة، يجوز بهذا وبهذا وبهذا، لا مانع أن تستفتح، ولا تأتي تقول إذا الشافعي اختار هذا أنا أمشي عليه بس، لا، السنة أن تستفتح مرة بهذا مرة بهذا مرة بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يستفتح بالكل ما حفظت عنه، من أين حفظت عنه؟ إلا أنه سمع عنه هذا وهذا وهذا. لكن بعض الأئمة يقول إن كنت مقتصرا على شيء هذا أرجح، وكلهم ما يقول الإمام الشافعي مثلا ما يجوز أن تتشاهد بالتشاهد الذي دل عليه الحديث الآخر، أو الإمام أحمد، أو أن الإمام الشافعي يقول لا تستفتح إلا بهذا ولا يصح أن تستفتح بغيره، لا. لكن يحصل أحيانا ضيق أفق من سببه القصور أو التقصير، أو أن الإنسان رأى شيئا وألفه وسار عليه ما يريد أبدا إلا هذا، وكلما كلمته يرجع إليه، فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة الحمد لله، والإنسان يستفيد ويحصل وينظر أقرب طريق للتحصيل والفائدة وأن يصل إلى مراده من العلم النافع، يسير في تلك الطريقة. والمقصود أن يبني الإنسان عقيدته وفقهه وسلوكه على الكتاب والسنة، ويسير بذلك على طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. طيب، على كل حال هنا مر بنا أن القاضي أبا شجاع رحمه الله تعالى يتكلم على مسألة إمامة الصبي. طيب إيش قال؟ هذا قد مر بنا. نعم، هنا أربع مسائل. يقول يصح إمامة الحر، ائتمام الحر بالعبد، العبد هو الإمام والحر هو المأموم، من صحت صلاته صحت إمامته، ولا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك أن يكون العبد إماما لأنه الأقرأ، لأنه الأعلم، وطالما أن صلاته تصح فإمامته تصح. كونه أنقص من حيث الأهلية، من حيث الأهلية ما يدل على أن صلاته لا تصح. نعم، الشافعية وغير الشافعية لهم كلام فيما يتعلق بالجمعة، هل تنعقد به الجمعة؟ هل يكمل به العدد عند من اشترط عددا معينا لانعقاد الجمعة؟ هل يصح أن يكون هو الخطيب والإمام؟ إن خطب هل يصح أن يؤم؟ مثل المسافر، مثل المسافر. فعند الشافعية مثلا يقولون أنت مسافر من هنا إلى صنعاء، نزلت مثلا في دمام مسجد مساجد إخواني وأنت مسافر، قالوا لك صل بنا، اخطب الجمعة وصل بنا. عند الإمام الشافعي أنه يصح أن تخطب وتصلي، عند الإمام أحمد ما يصح، ما يصح. لماذا؟ طالما أنك أنت مسافر فالجمعة لا تكون إلا بمقيمين مستوطنين، بمسافر لا. الصحيح مذهب الإمام الشافعي، الصحيح مذهب الإمام الشافعي، صحيح أن تخطب وتصلي إماما، فتخطب بهم وتصلي إماما بهم. لكن عندهم، عند الشافعي، مسألة نقطة في هذه، ما يكمل به العدد، بس هم يريدون 40 هم الحنابلة، ما يكمل به العدد، العدد لا دليل عليه، لا صح حديث في اشتراط 40 ولا في اشتراط 12، فتنعقد الجمعة ولو بثلاثة، ولو بثلاثة. طيب، على كل حال تصح إمامة العبد بالأحرار، وذلك لأن من صحت صلاته صحت إمامته، والأحاديث العامة فيما يتعلق بالإمامة وصحتها يدخل تحتها العبد. كذلك أيضا المراهق بالبالغ. المراهق من هو؟ الذي ناهز الاحتلال، لم يبلغ لكنه قارب الاحتلال، هذا مراهق، يصح أن يصلي بالبالغ الذي قد بلغ. البلوغ يكون إما بالاحتلام أو إنبات الشعر الخشن تحت السرة، أو بلوغ 15 سنة، أو بلوغ 15 سنة، فيصح إمامة المراهق بالبالغ. يعني إمامة الصبي هل تصح بالمراهق بالبالغ ومن فوق البالغ حتى بالشيبة الكبير؟ الجواب نعم، يصح. لماذا؟ لأن عمر بن أبي سلمة كان يصلي بقومه وهو صغير. عمر بن أبي سلمة، عمر ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن أبي سلمة كان يصلي بقومه وهو صغير دون بلوغ، يصلي بقومه لأنه كان أقرأهم بكتاب الله عز وجل. نعم، الشاهد أنه صغير، لكن الصغير أو الصبي الذي يصح أن يأتم بالناس هو المميز، الصبي المميز الذي تصح صلاته، أما صبي غير مميز فلا. الصبي المميز الذي تصح صلاته يصح أن يصلي بالكبار، ولو تقدم شخص كبير فهو أفضل، لأنه سيكون أضبط وأعلم بحال الصلاة وأبعد عن التشويش. لكن من حيث الصحة هل يجوز؟ هل يصح؟ أيوة نعم، أذانه صلاته كلها لا يصح، طالما أنها تصح صلاته صحت إمامته. مسألة الأكمل لو وجد الأقرأ الأفضل الأكبر يصلي، لكن إذا كان هو أقرأ القوم صلي بهم ولو كان صغيرا، كما فعل أو كما صلى عمرو بن أبي سلمة لأنه كان الأقرأ، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا الكبار أن يصلوا ونحو الصغير، وكان الأقرأ كان يتلقى الركبان ويتلقى الذين يذهبون ويرجعون ويأخذ ما معهم من القرآن ويحفظ صلى بقوم. طيب يقول هنا الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في المهذب قال: إذا بلغ الصبي حدا يعقل وهو من أهل الصلاة صحت إمامته، لما روي عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: أممت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ابن 7 سنين. قال: وفي الجمعة قولان. إيش في الجمعة قولان؟ يعني في إمامة الصبي في صلاة الجمعة قولان، هل يصح أن يكون إماما في الجمعة أو لا يصح؟ طيب ليش اختلفوا في الجمعة ولم يختلفوا في صلاة الفرائض الباقية؟ ما هو السبب؟ يعني إيش الفرق بين الجمعة وبين سائر الصلوات؟ قالوا: باعتبار أن الجمعة هل تجب على الصبي هذا؟ إن كانت لا تجب عليه قالوا إذن هو ممن لا يكمل به العدد، وحينئذ ما حال الصلاة به. طيب حتى لو كان ما يكمل به العدد صلاة صحيحة، يصح أن يكون إماما كما يصح أن يكون إماما في الفريضة، ولذلك فيه قولان. قال: وفي الجمعة قولان. قال في الأم الإمام الشافعي: لا تجوز إمامته لأن صلاته نافلة، يعني ليس من أهل الفريضة، ليس مكلفا، ليس واجبا عليه. طيب ولو كانت نافلة هل يجوز أن يصلي المتنفل بالمفترض؟ الجواب نعم، يجوز أن يصلي المتنفل بالمفترض والعكس. قال: وقالت الإملاء، القول الثاني الإمام الشافعي، تجوز أي إمامتها في الجمعة لأنه يجوز أن يكون إماما في غير الجمعة، فجاز أن يكون إماما في الجمعة كالبالغ. وهذا قوله الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أنه كما أنه يصح أن يؤم الناس في الفرض يجوز أن يؤمهم في الجمعة، فهما سواء فيا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى شرح: هذا الحديث رواه جابر ثم في رواية البخاري في صحيحه وعمر هذا بفتح العين وأبو سلمة بكسر اللام. قال: وسلم صحابي، وأما عمر فاختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته إياه، والأشهر أنه لم يسمعه ولم يره، لكن كانت الركبان تمر بهم فيحفظ عنهم ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم أي من القرآن، فكان أحفظ قومه لذلك، فقدموه ليصلي بهم، وكنيته أبو بريد وقيل أبو يزيد. قال: وهم بني جرم أو بني جرم فتح جيم. قال: وقول المصنف إذا بلغ حدا يعقل أحسن من قول من يقول إذا بلغ 7 سنين، لأن المراد أنه إذا كان مميزا صحت صلاته وإمامته، والتمييز قد يكون قبل 7 سنين، التمييز قد يكون قبل 7، لكن الغالب أن التمييز يكون فيها، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مروهم بالصلاة 7، لأن الغالب أن التمييز يكون فيها. نعم هناك من يميز قبلها وهناك من لا يميز إلا بعدها، لكن الحكم للغالب. قال: إذا بلغ حدا يعقل أحسن، قال قول المصنف إذا بلغ حدا يعقل أحسن من قول من يقول إذا بلغ 7 سنين، لأن المراد أنه إذا كان مميزا صحت صلاته وإمامته، والتمييز يختلف وقته باختلاف الصبيان، فمنهم من يحضر له من 7 سنين، ومنهم من يحضر له قبلها، ومنهم من لا يميز وإن بلغ 7 و10 أو أكثر. قال: وأما ضبط أكثر المحدثين وقت صحة سماع الصبي وتمييزه ب5 سنين فقد ذكره المحققون، وقالوا: الصواب يعتبر كل صبي بنفسه، فقد يميز بدون 5، وقد يتجاوز 5 ولا يميز، وهو من أهل الصلاة. قوله وهو من أهل الصلاة احتراز من الصبي الكافر الذي لا يحسن الصلاة، احتراز من الصبي الكافر والذي لا يحسن الصلاة. طيب المميز من هو؟ ما هو ضابط في التمييز؟ بقيلة وانت يا خانوة قالوا الذي فرق بين الدابة والحمار والذي يفهم الخطاب يرد الجواب. تقول له كيف حالك؟ قال أمي داخل. هذا يفهم الخطاب يرد الجواب. تقول له كيف حالك؟ قال أمي داخل. تقول له أين أبوك؟ قال أمي اسمها كذا. هذا ما يفهم الخطاب يرد الجواب، يعني شيء آخر. فلذلك قالوا الذي لا يميز هذا، يعني ذكروا علامات، يعني علامات لتمييزه. كيف نعرف أن مثل هذا مثله يميز في الكلام؟ سرتب على هذه أحكام كثيرة جدا، أحكام الصبي، ويعني قد ذكر منها السبكي والسيوطي في الأشباه والنظائر عددا كثيرا جدا من الصور والفروع تحتها. هذا يعني هات بعض الكبار، بعض الحاضرين، قل له ايش يعني يضرب اخماس في اسداس اي شيء، قل له مش داري، قل له وين كوعك من بوعك مش داري. فهذا يعني هذا شيء يعني يجهلون الكثير. يعني لا هو يعني يختلف، يعني بعض الناس تقول له ايش معنى فلان يضرب اخماس في اسداس، يقول لك ايوه اخماس في اسداس اي شيء. كل واحد الحاضر يفكر يضرب أخماس في أسداس، يعني هو يذكر المختار الإنسان الذي يعني أو الخائف أو، لكن أخماس في أسداس. قالوا الحواس الخمس في الجهات، في الجهات ست، الحواس الخمس سمع وصار شم فوق لمس، في الجهات ست، فوق تحت يمين شمال أمام خلف، أخماس في أسداس. فالمهم أن التمييز العلماء يذكرون له يعني ضابطا في هذا. قال أما حكم المسألة فكل صبي صحت صلاته صحت إمامته في غير الجمعة بلا خلاف عندنا، وهذا هو الصحيح. طبعا في غير الجمعة هذه يعني محل خلاف، هذه محل خلاف، والصحيح أن تصح إمامته كما تصح إمامته في غير الجمعة. قال وفي الجمعة قولان ذكر المصنف دليلهما، أصحهما الصحة. الإمام النووي رحمه الله تعالى يصحح أن إمامة الصبي في الجمعة تصح كما تصح في سائر الفروض، وهذا هو الصحيح. قال وهكذا صححه المحققون، ولا يغتر بتصحيح ابن عصرون خلافه، وصورة المسألة أن يتم العدد بغيره. قال تم العدد بغيره زائد، إيش دخل يصلي بالناس إمام؟ قال ويجري القولان في عبد ومسافر صليا الظهر ثم أما في الجمعة، لأن صلاتهما الثانية نافلة كالصبي. عبد مسافر، العبد ليس من أهل الجمعة لا تجب عليه، المسافر لا تجب عليه الجمعة. طيب صلى ظهر ركعتين ثم وصل إلى مكان والناس لا زالوا طالة الخطبة، دخلوا قالوا نستمع، المطعم مغلق، طبعا المطعم مغلق غير اليمن، اليمن مفتوح راسه، لكن مثلا في مكان المطعم مغلق قالوا بدل ما نجلس ننتظر ندخل نسمع لنا شيء من كلام الله وكلام رسول الله، خطيب ما شاء الله علم فوق تكلم كلام طيب، ندخل. دخلوا يسمعون للخطيب، سمعوا الخطيب، الخطيب بعد الخطبة أغمي عليه مثلا من أين رتق المسألة نوصلها إلى القول هذا، أغمي على الخطيب. قالوا من يصلي؟ الذي في المسجد كلهم ما أحد يحسن يصلي. هذا المسافر قالوا له يعني ما شاء الله يعني لحياء وسمت، نظروا إليه تفضل صلي بنا. هو قد صلى ركعتين الظهر، هل يصح ولا ما يصح؟ الخلاف الخلاف في مثل هذا. طيب كذلك أيضا لو كان مسافرا ويريد أن يصلي الجمعة، الجمعة لا تجب عليه، لكن لو صلى الجمعة صح منه، يصح أن يصلي الجمعة، لا سيما مع قول جمهور أهل العلم أن القصر في السفر إيش؟ سنة مؤكدة وليس بواجب، خلافا لأبي حنيفة وابن حزم والشوكاني الذين قالوا يجب القصر في السفر، ومن أتم في السفر كمن قصر في الحرم، يعني صلاة باطلة. وصحيح مذهب الجمهور بدليل ما فعل عثمان رضي الله عنه وأم المؤمنين عائشة، وصلى الصحابة خلفهم صلى الصحابة خلف عثمان وقد أتم بمنى، أتم بمنى، والنبي صلى الله عليه وسلم قصر بمنى، فلو كان الإتمام في السفر لا يجوز لما فعل، لما تبعه الصحابة رضي الله عنهم مع كراهة لله. وعثمان بن مسعود استرجع، ولما قيل له قال أكره الخلاف، الخلاف شاف، الخلاف شاف. طيب على كل حال قال: ووجه البطلان فيهما وفي الصبي أن الكمال مشروط في المأمومين في الجمعة ففي الإمام أولى. قال: والصحيح الصحة في الجميع، لأن صلاته صحيحة، ومذهبنا أنه لا يشترط اتفاق نية الإمام والمأموم. وقد ضبط أصحابنا الخراسانيون وبعض العراقيين الكلام في إمامة الجمعة ضبطا حسنا، ولخصه الرافعي فقال: لإمام الجمعة أحوال، الأول أن يكون عبدا أو مسافرا، فإذا تم العدد به لم تصح لأنه ليس من أهل الجمعة عندهم، ولابد أن يكون العدد الموفي 40 كلهم من أهل الجمعة، وهؤلاء ليسوا من أهلها. قال: فإن تم العدد به لم تصح، وإلا صحت على المذهب. وقيل في صحتها وجهان، قال البندنيجي وغيره قولان أصحهما الصحة. قال: هذا إذا صلى الجمعة ابتداء، فإن كان صلى ظهرا يومهما ثم أما في الجمعة فهما متمثلان بها، ففي صحتها خلفهما ما سنذكره إن شاء الله تعالى في المتنفل. طيب الوقت جاء زيادة، نقف عند هذا ونكون إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا.